بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد فهذا مجلسنا العاشر في قراءة كتاب جمع الجيوش والدساكر لابن المبرد رحمة الله عليه نبدأ على بركة الله تعالى الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد قال المصنف رحمه الله تعالى في ذكر الرادين على الأشعرية ومنهم الزين عبد الله بن الناصح عبد الرحمن بن نجم بن الحنبلي الفقيه المحدث ومنهم عبيد الله بن محمد بن أحمد بن عبيد الله المقدسي ومنهم أبو أحمد بن حمدان صاحب التصانيف منها الرعاية ومنهم عبد الرحمن بن أبي الفهم الحنبلي ومنهم الصفي خليل بن أبي بكر بن محمد ابن صديق المراغي الحنبلي ومنهم أبو العباس شرف الدين أحمد بن أحمد بن عبيد الله بن أحمد ابن محمد بن قدامة الفقيه الفرضي بقية السلف ومنهم الفقر أبو محمد عبد الرحمن بن يوسف بن محمد البعلبكي الفقيه ومنهم الإمام المحدث شمس الدين أبو عبد الله محمد بن عبد الرحيم ابن الكمال المقدسي ومنهم القاضي نجم الدين بن القاضي شمس الدين بن أبي عمر المقدسي ومنهم شمس الدين عبد الرحمن بن الزين أحمد بن عبد الملك بن عثمان المقدسي ومنهم الشيخ الإمام القدوة مسند الدنيا أبو الحسن شمس الدين علي بن أحمد بن عبد الواحد عرف بابن البخاري المقدسي الحنبلي ومنهم العلامة مسند الوقت تقي الدين أبو إسحاق إبراهيم بن علي بن أحمد بن فضل الصالحي الحنبلي الفقيه المنقذ المدرس قال الذهبي في علي بن البخاري رحمة الله عليه هو أحد مشايخ ابن تيمية وأجاز لابن تيمية وأجاز للبرزالي وكذلك أدركه الذهبي أظن أيضا أنه أجازه وهذا صاحب رواية عالية جدا يعني نروي أكثر الكتب إسنادنا يمر به الإسناد من طريق ابن تيمية يمر به فهذا رجل أيضا كبير جدا وصاحب أسانيد يعني وصاحب رواية واسعة جدا رحمة الله عليه نعم ومنهم العلامة مسند الوقت تقي الدين أبو إسحاق إبراهيم بن علي ابن علي بن أحمد بن فضل الصالحي الحنبلي الفقيه المنقذ المدرس قال الذهبي درس بالصالحية وكان فقيها زاهدا عابدا مخلصا قانتا صاحب جد وصدق وقول بالحق ومنهم القاضي شرف الدين حسن بن الشرف عبد الله بن الشيخ أبي عمر ومنهم أبو البركات زين الدين ابن المنجى عثمان بن أسعد بن أسعد بن المنجى التنوخي الإمام الفقيه الفقيه الخير ومن الفقيه الدين الخير ومنهم القاضي عز الدين عمر بن عبد الله بن عمر بن عوض المقدسي قاضي القاهرة الإمام الفقيه المحدث ومنهم الإمام محمد بن حازم بن حامد المقدسي الشيخ العالم الصالح ومنهم الإمام أبو عبد الله محمد بن عبد القوي المرداوي الإمام المحدث صاحب التصانيف ومنهم ابن الواسطي شمس الدين محمد بن علي ابن أحمد بن فضل ابن فضل ومنهم الموفق محمد بن يوسف بن إسماعيل المقدسي ومنهم الشيخ الكبير العز أحمد بن العماد عبد الحميد بن عبد الهادي ابن يوسف بن قدامة المحدث الفقيه ومنهم العماد أحمد بن محمد بن سعد بن عبد الله بن سعد أبو العباس الشيخ الصالح الفاضل ومنهم المسند الكبير عز الدين أبو الفداء إسماعيل بن عبد الرحمن بن عمرو المرداوي الإمام المحدث ومنهم الإمام المسند الكبير تقي الدين أحمد بن عبد الرحمن بن مؤمن الصوري الصالحي مسند الشام. ومنهم الشيخ وجيه الدين محمد بن عثمان بن المنجد التنوخي. ومنهم الشيخ شرف الدين أبو الحسين علي بن محمد بن أحمد اليونيني. ومنهم مسند بغداد الإمام رشيد الدين محمد بن أبي القاسم شيخ المستنصرية. ومنهم أبو عبد الله شمس الدين محمد بن أبي الفتح البعلي الإمام الفقيه النحوي اللغوي المحدث. ومنهم الشيخ شهاب الدين أحمد بن حسين بن أبي موسى بن الحافظ عبد الغني الإمام الفقيه. ومنهم الشيخ شمس الدين محمد بن أحمد بن أبي نصر الدباهي الإمام المحدث الصوفي. ومنهم الإمام الحافظ سعد الدين مسعود بن أحمد الحارثي قاضي القضاة بمصر الفقيه الكبير. ومنهم الشيخ الإمام الفقيه الزاهد القدوة بركة الوقت أبو إسحاق إبراهيم بن أحمد بن حاتم شيخ بعلبك. ومنهم الشيخ عماد الدين أحمد بن القاضي بعلبك شيخ بعلبك. ومنهم الشيخ عماد الدين أحمد بن القاضي شمس الدين محمد بن العماد بن إبراهيم المقدسي. ومنهم الشيخ الصالح التقي شرف الدين أبو البركات عبد الأحد بن أبي القاسم بن عبد الغني بن تيمية. ومنهم قاضي القضاة ومسند الشام تقي الدين أبو الفضل سليمان بن حمزة المقدسي الإمام الفقيه المحدث. ومنهم الشيخ الكبير القدوة بركة الوقت محمد بن عمر بن الشيخ الكبير أبي بكر بن قدامة البالسي. ومنهم الشيخ المسند الصالح أبو بكر بن المسند زين الدين أحمد بن عبد الدائم بن نعمة المقدسي. ومنهم الفقيه كمال الدين عبد الرحيم بن عبد المحسن بن حسن بن درغام الكناني المصري. ومنهم المسند بهاء الدين إبراهيم ابن شمس الدين محمد بن عبد الرحمن بن نوح المقدسي. ومنهم الإمام شرف الدين محمد بن زين الدين المنجى عثمان بن منجى مدرس المسمارية. ومنهم الشيخ الكبير قطب الدين موسى بن الشيخ الفقيه محمد اليونيني. ومنهم المسند الكبير تقي الدين أحمد بن إبراهيم بن عبد الله بن أبي عمر. ومنهم جمال الدين يوسف بن عبد المحمود بن البتي الإمام الفقيه المحدث البغدادي. ومنهم الإمام الزاهد التقي شمس الدين محمد بن مسلم بن مالك الصالحي القاضي الكبير. ومنهم الزاهد القدوة شرف الدين عبد الله بن عبد الحليم بن تيمية. ومنهم الشيخ عفيف الدين أبو عبد الله محمد بن عبد بن شرف الدين بن شرف الدين هو أخو أحمد المعروف بن تيمية، هذا أخوه، سجن معه وأوذي معه لكن ما كانت له الشهرة. نعم أحسن الله إليك. ومنهم شيخ وقته وعصره. ومنهم الشيخ عفيف الدين أبو عبد الله محمد بن عبد المحسن بن أبي الحسن بن الخراط البغدادي. ومنهم شيخ وقته وعصره الإمام الكبير والبحر الغزير مظهر فضائحهم وقامع فضائحهم أبو العباس أحمد بن تيمية المتفنن في سائر العلوم، وله معهم الأمور الكبيرة والمواقف الزائدة والمحنة العظيمة رحمه الله. ومنهم الفقيه المعمر المحدث جمال الدين عبد الرحمن بن أحمد بن عمر بن شكر المقدسي. المعمر بفتح الميم الثانية. أحسن الله إليك. في أي شيء؟ الفقيه المعمر. الفقيه، أحسن الله إليك، لا تعيدها ما في داعي. نعم. ومنهم الشيخ العلامة مجد الدين إسماعيل بن محمد الفراء الحراني، ومنهم القاضي عز الدين محمد بن القاضي سليمان بن حمزة المقدسي، ومنهم الشيخ الكبير المتزهد عبد الرحمن بن أبي محمد القرامزي، ومنهم الفقيه المحدث محيي الدين عبد القادر بن محمد المقريزي، ومنهم القاضي شرف الدين عبد الله بن حسن بن عبد الله بن الحافظ، ومنهم الفقيه المحدث المفيد فخر الدين عبد الرحمن بن محمد بن الفخر البعلي، ومنهم الشيخ شمس الدين عبد الرحمن بن قاضي القضاة سعد الدين الحارثي، ومنهم الصاحب شمس الدين غبريال السلماني المسلماني، أحسن الله إليك، السلماني، وكان محبا للشيخ تقي الدين وأصحابه، ومنهم الإمام المحدث الكبير التقي محب الدين عبد الله بن أحمد بن المحب المقدسي، ومنهم الشيخ صفي الدين عبد المؤمن ابن الخطيب عبد الحق ابن شمائل البغدادي، ومنهم الشيخ الكبير زين الدين عبادة بن عبد الغني السعدي الحراني، ومنهم الإمام عبادة، أحسن الله إليك، عبادة بن عبد الغني السعدي الحراني، ومنهم الإمام الحافظ المحدث محدث الشام عالم الدين القاسم بن محمد بن البرزالي الشافعي، ومنهم الشيخ الزاهد القدوة أبو عبد الله محمد بن أحمد بن تمام الصالحي، ومنهم الشيخ الكبير الزاهد العابد خالد المجاور لدار الطعم وله حال وكشف وكلمة، كان مجانبا لهم محبا للشيخ تقي الدين وأصحابه، ومنهم الشيخ الإمام الكبير الفاضل حجة الزمان شمس الدين أبو عبد الله محمد بن قيم الجوزية، كان مجانبا لهم، له معهم الأمور والوقائع كشيخه وأزيد، ومنهم الحافظ ابن القيم، ومعروف أنه من تلاميذ ابن تيمية، وكان من أخص تلاميذه، كان لصيقا به جدا، وهو يقول هنا ابن عبد الهادي له معهم الأمور والوقائع كشيخه وأزيد. ابن القيم ليس قضية أنه أزود، يعني أيضا صنف مصنفات في الرد عليه، مصنف النونية وكذا، وعنده الأسلوب الأدبي الذي يشدك أثناء قراءة كتبه، لكن كان قاسي العبارة عليهم أكثر من ابن تيمية. نعم، أحسن الله إليك. ومنهم الحافظ الكبير المتقن المحرر حافظ الوقت جمال الدين أبو الحجاج المزي الشافعي، كان مجانبا لهم في الباطن كثير الصحبة للشيخ تقي الدين وأصحابه. المزي هذا سجنوه مرة، كان يقرأ كتاب خلق أفعال العباد، ففيه كلام عن الجهمية أنهم كفر لأنهم لا يؤمنون بعلو الله وما شبه ذلك، في النصوص يعني مر معنا، فقالوا هذا الكلام يقصدنا، فحملوه وسجنوه لأجل أنه يقرأ هذا الكتاب. ما كان عنده نفس طريقة ابن تيمية في مواجهتهم. طبعا لما سجنوه ابن تيمية أخرجه من السجن، هذا قبل أن يعني يتسلطون على ابن تيمية ويسجنون ابن تيمية وكذا يفعلون به، لا، كان له يعني مكانة في الدولة في ذلك الوقت، ليس أنه عنده منصب، لا، مكانة بمعنى أن له كلمة مسموعة، شيخ كبير وعالم، فذهب إلى السجن وأخرجه بيده، أخرج جمال الدين المزي بيده، لكن ما كان معهم بينه وبينهم وقائع إلا أنه كان على عقيدة أهل السنة طبعا رحمة الله عليه، وعلى طريقة الشيخ ابن تيمية، وهو حتى تستطيع أن تقول هو ابن تيمية قرأوا سويا على بعض المشايخ، يعني هو أخذ عن مشايخ ابن تيمية، ولكن يعني كذلك أخذ عن ابن تيمية ودرس عليه. وكان أحيانا هو يقرأ في المجلس وابن تيمية يسمع في مجالس الرواية، يعني قراءته كانت طيبة. نعم. أحسن الله إليك. ومنهم الإمام العلامة ذو الفنون برهان الدين أبو إسحاق إبراهيم بن أحمد بن هلال الزرعي ابن القاضي عز الدين بن التقي سليمان. ومنهم الشيخ المسند مسند الشام المقرئ الصالح العابد أبو العباس أحمد بن علي بن حسن بن داود الجزري الصالحي الحنبلي. ومنهم الشيخ الإمام الكبير الحافظ الفقيه النحوي المحدث المتقن أبو عبد الله محمد بن أحمد بن عبد الهادي المقدسي، كان مجانبا لهم مصارما كشيخه وامتحن وقتل في ذلك. ومنهم الحافظ الكبير الحجة العمدة أبو عبد الله محمد بن قايماز الذهبي صاحب التواريخ، كان مجانبا لهم محبا للشيخ تقي الدين وأصحابه مادحا لهم. طبعا هذا أبو عبد الله محمد بن أحمد بن عبد الهادي المقدسي، هذا من قرائب المصنف، فهو يقول لك إنه قتل في محنته معهم. يعني هذه لابد من أن نراجعها لعلنا نجد يعني قصة قتله أو كذا، لأن طبعا هم كانوا الأشعرية في ذلك الزمن، خاصة بعد ابن تيمية شرهم زاد، صاروا يسجنون، يعني صارت مجرد أن الإنسان من جماعة ابن تيمية صارت تهمة. ولهذا تجد أكثر طلاب ابن تيمية ليسوا على طريقته في التعامل مع الأشعرية. يعني الآن مثلا لما تذكر جمال الدين المزي قال هو مخالف لهم في الباطن، يظهر لك من كلامه أنه في الظاهر ما كان يظهر النقض عليهم ما شبه ذلك. الذهبي امتحن، مع أن الذهبي كان يعني يتلطف لخصومه كثيرا، كان حتى في تراجمه لبعض يعني يقول لك حتى للشيعة يقول لك كان إماما وكذا وكذا وكذا على تشيع فيه، أو كان شيعيا مبتدعا رحمة الله عليه وغفر. حتى مع الخصوم الواضحين الذين ليست له مكانة هو رقيق العبارة جدا ويمدح وكذا، مع ذلك امتحن وهدد بالسيف، ولعلنا مرة يعني نذكر قصته معهم. هذه مسألة الامتحان كانت كثيرة في زمانهم، حتى أن بعض العلماء في ذلك الزمان أيضا أخذوه إلى السجن وكذا، واضطر أن يكتب ورقة. طبعا كانت هذه عادة أنهم يسجنونهم يكتبون ورقة خلاص نحن صرنا أشعرية خذوها، وبعض الناس يفعلوا ذلك، يقول أنا يعني مضطر لهذا مكره، هذا ظالم ويسجنني ويؤذيني وكذا، فيكتب خلاص أنا أشعري وخذ. وادعى ابن حجر أن ابن تيمية كتب مثل هذه الورقة، وابن تيمية ما يصح أنه كتب هذه، ولكن هذا الدعاء ما هو بالصحيح. ابن تيمية لما جاءوه وأرادوا منه أن يكتب ورقة قالوا له، طبعا لما سجنوا ابن تيمية صارت بلبلة، يعني ابن تيمية ما هو إنسان سهل، فأرادوا أن يعني يغلقوا الموضوع، فقالوا له بس اكتب لنا ورقة أنك تراجعت عن المسائل هذه التي تقول بها علو الله وأن القرآن ليس المخلوق وكذا، فقط نريها للوالي ونقول ابن تيمية رجع وأطلقنا سراحه وانتهى الأمر ونمزق هذه الورقة. فانتفض ورفع رأسه إلى السماء وقال يا رب إنهم يأمروني أن أكفر بك وبكلامك وبرسلك. فابن تيمية كان صلبا شديدا في هذا، ما كان يعني يتهاون. بعض الناس يعني يقول أنا مكره والمكره يجوز له. عفوا. فيعني ذلك الزمان كان زمان سوء، وحتى أن بعض العلماء كان عندما يكتب في عقيدته يكتب عبارات واسعة يعني تحمل على الطرفين، عرفت؟ كان زمان سيء يعني للأسف، حتى أعز الله سبحانه وتعالى الدعوة بمحمد بن عبد الوهاب رحمة الله عليه، وإلا انظر زمان قبل محمد بن عبد الوهاب، حتى السني تجد أنه لا ليس قويا في تصريحه أو قويا في معاداته لهم. بين يعني من زمان تلاميذ ابن تيمية نعم كانوا، ابن عبد الهادي هذا فريد زمانه في ذلك، لكن بعد ذلك يعني تجد ضعفت السنة بسبب هؤلاء المجرمين. والآن في زماننا بدأ الأمر، يعني تجد بعض البلاد أيضا صار هناك تهمة للإنسان أنه سلفي. طبعا هي كان موجودة عندنا في سوريا مثلا، السلفي تهمة، بعض البلاد ما كانت تهمة، والآن صارت شيئا ما تتحول إلى تهمة. فلا ندري يعني لا ندري ماذا يكون. هنا طبعا ذكر بعد ذلك ابن قايماز الذهبي رحمة الله عليه. الذهبي كما قلت لكم هو إنسان طبعه رقيق، يعني طبعه يميل إلى عدم المواجهة، حتى أنه لما انتقد ابن تيمية قال لو أنه كان يعني ما يواجه خصومه بكلام يعني يصادمهم فيه، لو فعل ذلك لكان كلمة إجماع، ولكن لما صادم فكان هناك ردة فعل وسجن وأوذي وكذا. هذه وجهة نظر الذهبي. لكن انظر في زمان ابن تيمية، ابن تيمية سجن 7 مرات ومات في السجن، يعني في الظاهر في ذلك الزمان ترى أن يعني ابن تيمية إيش يعني مثل ما يقولوا ضيع نفسه، اللي يقولوا اللي ما ينتبهون لمآلات الأمور، ضيع نفسه ما بعرف إيش، لماذا لم يداهن في دينه بالعبارة الصحيحة، يداهن الأشعرية، يداهن هؤلاء. لكن لما ثبت على السنة الآن من هو ابن تيمية؟ علم، يعني سبحان الله، بماذا رفعه الله؟ رفعه الله سبحانه وتعالى بثباته. الذهبي رحمة الله عليه على عقيدة ابن تيمية، لكن هل هو برفعة ابن تيمية؟ طبعا لا، مع أنه له مكانته أكيد، لكن ما وصل إلى درجة ابن تيمية. ابن القيم كان أيضا شديدا في السنة وفي الدفاع عن دين الله، انظر كيف رفعه الله سبحانه وتعالى. غيره من العلماء الذين كانوا على نفس العقيدة ولكنهم كانوا يعني ما عندهم هذه المواجهة للخصوم، ما عندهم كذا، ما وصلوا إلى درجة ابن تيمية. عرفت المقصود من هذا؟ قد يكون الإنسان يلقى بعض المتاعب في زمانه، الإمام أحمد جلد وكذا، غيره ذهب وقال خلاص تقولون القرآن مخلوق يا أخي اتركني، أنا رقبتي ما أريد أن تقطع مثلا. ذكرهم هل هو مثل ذكر الإمام أحمد؟ لا، الله في زمان الإمام أحمد، الإمام أحمد وصل إلى درجة من الضيق حتى حلف أنه لا يحدث وجلس في بيته واعتزل الناس وكذا. يعني تتخيل نفسك مكان الإمام؟ لا، يعني ما كل واحد يتحملها. لكن من هو الإمام أحمد اليوم؟ نجم في السماء. عرفت المحن هي التي تصنع الرجال، كثرة الخصوم، كثرة السهام، سهام الأعداء هي التي تصنع الرجال وتصنع الذكر عند الله سبحانه وتعالى. الله ينظر إليك يقول هذا يدافع عن ديني، هذا الناس يتآمرون عليه ويحاربونه ويتكلمون فيه ويكفرونه ويفعلون ويفعلون به، وهو صامد لأجلي لديني. طبعا إذا أخلص النية، إذا لم يخلص النية كل عمله باطل عند الله، لكن عندما يخلص النية فهذا يعني نظر الله إليه في هذه الدنيا التي الناس يتمتعون بها ولا يتمتع بها ويؤذى ويحتمل لأجل دين الله ولأجل تبليغ دين الله ولأجل الدفاع عن دين الله سبحانه وتعالى، فأكيد الله سبحانه وتعالى سيعد له ما لا يعد لغيره. فهذا يعني سبيل الأئمة رحمة الله عليهم. الذهبي يقول صاحب التواريخ كان مجانبا لهم فعلا، مع أنه كان يعني في تراجمه يذكر الإمام القدوة الكذا عنهم وعن غيرهم حتى عن الشيعة، لكن تقرأ كتبه التي في العقيدة، كتاب العلو للذهبي من أحسن الكتب، كتاب نفيس جدا، ولعلنا نقرأه يوما، كتاب نفيس من أنفس يعني حقيقة، إذا جلست يعني تقرأه تستطيع تقرأه بيومين على يعني قراءة هكذا ساعتين باليوم، تقرأ بيومين. ما أتوقع أحد يقرأ هذا الكتاب ويخرج وعنده شبهة من إثبات علو الله سبحانه وتعالى. جمع لك أقوال أئمة وقال العلماء وكذا وكذا، يعني وكل إنسان فيه ما ينتقد عليه وفيه ما يمدح عليه، لكن الرجل كان على كتاب العرش كذلك. كتاب العرش جمع فيه أيضا ما يتعلق بعلو الله، لكن ليس مثل كتاب العلو. كتاب العلو كتاب قوي جدا، واختصره الشيخ الألباني لأن فيه أحيانا تكرار وأحيانا أسانيد. أنا أحب إذا قرأت تقرأ كتاب العلو، ما تقرأ مختصر الشيخ الألباني، وأن قرأت مختصر الشيخ الألباني أيضا جيد ونافع جدا، لكن كتاب العلو والله من الكتب الجيدة. ما أعرف لماذا ما قرأناه حتى الآن، لكن قد يكون ما قرأناه لأننا يعني نقرأ الكتب يعني السابقة له، مع أن هذا ليس سابقا لكن قدمناه لأجل الحاجة إليه. نعم، أحسن الله إليك. قال المصنف: ومنهم الشيخ المسند المقرئ أبو عمر عثمان بن سالم بن خلف البلدي المقدسي، ومنهم الشيخ الرئيس الإمام عز الدين محمد بن أحمد بن منجى التنوخي، ومنهم الشيخ المعمر الثقة أبو محمد عبد الرحمن بن عبد الحليم بن عبد السلام بن تيمية أخو الشيخ تقي الدين، ومنهم الشيخ الإمام العالم الزاهد الورع عز الدين أبو عبد الله محمد بن إبراهيم بن عبد الله بن أبي عمر الصالحي، ومنهم الشيخ الكبير القاضي ومنهم الشيخ الكبير قاضي القضاة شرف الدين بن قاضي الجبل، ومنهم الشيخ الكبير بهاء الدين محمد بن الإمام شمس الدين محمد بن أبي الفتح البعلي، ومنهم الحافظ شهاب الدين أبو الفتح أحمد بن المحب عبد الله ابن أحمد ابن المحب المقدسي، ومنهم أبو الحسن علي ابن زين الدين المنجى ابن عثمان بن منجى التنوخي، ومنهم الإمام الثقة الحبر المعمر شمس الدين أبو المظفر يوسف بن يحيى ابن عبد الرحمن بن نجم بن الحنبلي، ومنهم الشيخ الكبير الزاهد عماد الدين أحمد بن عبد الهادي ابن عبد الحميد والد شمس الدين المتقدم وجدنا الأعلى، ومنهم الشيخ نجم الدين أبو العباس أحمد بن قاضي القضاة عز الدين بن شمس الدين سليمان بن حمزة، ومنهم بدر الدين محمد بن محمد بن عبد الغني بن قاضي حران، ومنهم التقي عبد الله بن الناصح الحنبلي، ومنهم الشيخ المعمر الصالح أبو عبد الله محمد بن أحمد بن رمضان الجزري الدمشقي الحنبلي، ومنهم الشيخ الحافظ الكبير شمس الدين محمد بن يحيى بن محمد بن سعد المقدسي الصالحي المكثر، ومنهم الشيخ المعمر الصالح الفقيه عمر بن عثمان بن سالم بن خلف بن فضل المقدسي، ومنهم الشيخ المعمر الصالح أبو محمد عبد الله بن محمد بن إبراهيم الصالحي المعروف بابن قيم الضيائية، ومنهم الشيخ الزاهد أبو إسحاق. يعني قيم مدير المدرسة كان يسمى قيم المدرسة لأنه يقوم بشؤونها. الضيائية اسم مدرسة، والجوزية اسم مدرسة، فابن قيم الجوزية يعني ابن مدير مدرسة الجوزية. نعم، واسمه شمس الدين والد محمد ابن القيم. نعم، أحسن الله إليك. قال: ومنهم الشيخ الزاهد أبو إسحاق إبراهيم بن محمد بن يونس القواس صاحب ابن هود في وقت ثم هجره ولازم شيخ الإسلام ابن تيمية، ومنهم الإمام العلامة شيخ الأدب جمال الدين. طبعا ابن هود هذا كان واحد صوفي يقول بوحدة الوجود وكذا، فهذا يقول إنه كان يعني صاحبه مدة، لكن لما عرف ابن تيمية لزمه وأخذ عنه، الحمد لله نجاه الله سبحانه وتعالى. نعم، قال المصنف: ومنهم الإمام العلامة شيخ الأدب جمال الدين أبو محمد عبد الله بن محمد بن هشام النحوي الحنبلي صاحب كتاب المغني. ومنهم الإمام طبعا هذا المغني في النحو وليس المغني اللي هو سبعة بن قدامة، لا المغني في النحو هذا طبعا النحوي بدون فتح الحاء النحوي. أحسن الله إليك. النحوي الحنبلي صاحب كتاب المغني. ومنهم الإمام الكبير الفقيه النحوي الأصولي أبو عبد الله محمد بن مفلح الصالحي. ومنهم الشيخ الزاهد المعمر أبو العباس أحمد بن الزرع الحنبلي أحد الآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر صاحب الشيخ تقي الدين بن تيمية. ومنهم الشيخ الكبير الإمام القدوة قاضي القضاة جمال الدين المرداوي صاحب الانتصار. ومنهم الشيخ الكبير الحافظ المؤرخ المحدث إسماعيل بن كثير الشافعي. إسماعيل بن كثير صاحب التفسير المعروف، وهو أيضا من تلاميذ ابن تيمية رحمة الله عليه وعلى شيخه وعلى المسلمين جميعا. ابن كثير سبحان الله، ابن حجر والله أمره، يقول لك ابن كثير قال عن نفسه انه اشعري. يعني ابن حجر زعم ان ابن تيميه قلب اشعري، زعم ان ابن كثير قلب اشعري، من اين لك هذه الاخبار؟ يقول ما عنده اسناد لها. يقول قرات بكتاب بخط ابن تيميه انه اشعري. طيب لماذا ما قراه تلاميذ ابن تيميه وانت قراته؟ والذين يتكلمون عن هذه المسألة ما ينتبهون إلى مسألة أن ابن حجر يعني في نقله إلى هذا الخبر يحتاج إلى أن تقول ابن حجر من أين لك هذا؟ ما يتجرأ أن ينطق بها؟ من أين لك يا ابن حجر أن ابن تيمية قلب أشعريا؟ يقول أنا قرأت. أنا ما أصدق، إما ملتبس عليه أو في شيء، لكن ابن تيمية تجد في خطه أنه قلب. يعني وابن كثير قال أنا أشعري، وأيضا ابن حجر ينقلها عن ما أدري، يعني كأنه نقلها أظن عن مجهول أو يعني بدون أن يذكر الواسطة التي بينه وبين ابن كثير، لأن يعني هو ما أدركه. أيضا هذه يعني ابن كثير ليش يقول عن نفسه أشعري؟ ورحمة الله عليه ابن كثير معروف أنه من تلاميذ ابن تيمية على طريقة ابن تيمية، وكتابه في التفسير مليء بتفسير آيات الصفات على عقيدة أهل السنة والجماعة، فكيف يكون أشعري؟ يعني يروح يقلبهم كلهم أشاعرة يعني حتى يتقي الله سبحانه وتعالى. فيعني سبحان الله. هو طبعا إيش نقل لك القصة ابن حجر؟ يقول واحد ابن كثير قال لشخص، قال له أنت تبغضني لأنني أشعري، فقال له ذلك الشخص والله لو ملئت شعرا من رأسك إلى قدميك ما صدقت أنك أشعري وشيخك ابن تيمية. واحد متربي على ابن تيمية هذا ما يكون أشعري، سبحان الله. طبعا القصة كما قلت هذه قصة ما أدري من جايبها ابن حجر، ومعروف عقيدة ابن كثير رحمة الله عليه، حتى العقلاء من الأشعرية يقولون تفتح تفسير وتجد مجسم على قولتهم طبعا. فرحمة الله عليه وعلى سائر أهل السنة. وشوف أثر ابن تيمية، كل هؤلاء الذين قرأناهم كثير منهم يا أما من قرائب ابن تيمية، يا أما من تلاميذ ابن تيمية، يا أما من تلاميذ ابن تيمية. شوف دعوة الصالحين، أحيا الله سبحانه وتعالى بهذا الرجل سنة النبي ودين الله سبحانه وتعالى. الآن أكثرهم تجد الصالحي نسبة إلى الصالحية في دمشق، منطقة معروفة في دمشق، أي واحد راح دمشق يعرف الصالحية، لكن في ذلك الزمان كانت هي مهد أهل السنة. اليوم لا، ما يعني صار اختلف الوضع. يعني سبحان الله، الله يعني ييسر في كل زمان من يحيي السنة. وهذا لا يعني أن هذا الإنسان معصوم، ليس معصوما ولا يمكن أن يكون معصوما، وستجد عنده ما عند غيره، ولكن مقصود الدعوة الصالحة تمهد وتفتح الطريق وتفتح العيون إلى هذا، وهذا فضل كبير، هذا فضل كبير لهذا الإنسان أن أحيى الله، اختاره الله ليحيي به السنة، ينعش به السنة في هذا الزمان وفي هذا البلد وما شابه. فهذا فضل كبير لي يعني، وليس يعني يعطي العصمة المطلقة وخلاص صارت أقواله يعني نلزمها ونتعبد بها، ليس هذا المقصود، ليس نبيا، عرفت؟ لكن رحمة الله عليه وجزاه الله عن السنة خيرا. نعم، أحسن الله إليك. قال المصنف: ومنهم الشيخ الكبير الفقيه جمال الدين يوسف بن أحمد بن أبي عمر إمام مدرسة جدة، إمام مدرسة جد أبي أمه، أحسن الله إليك، جده جد أبي أمه، نعم، كان مجانبا لهم مصارما له معهم أمور. ومنهم الحافظ الكبير المتقن المحرر المحدث أبو بكر محمد بن المحب المعروف بالمحب الصامت. ومنهم الشيخ برهان الدين إبراهيم بن الشيخ شمس الدين ابن قيم الجوزية. ومنهم القاضي شهاب الدين المرداوي قاضي حماه الإمام المحدث. ومنهم الشيخ شهاب الدين ابن ثواب الكاملية ابن بواب الكاملية الشيخ الصالح المقرئ. ومنهم الشيخ شمس الدين الحريري الشيخ الصالح الزاهد. ومنهم الإمام الحافظ الكبير علاء الدين ابن أحسن الله إليك، كأنه مغلي ابن المغلي قاضي القضاة بمصر. ومنهم الشيخ الكبير الحافظ المتقن عماد الدين ابن بردس البعلي. ومنهم الشيخ الكبير المتقن شمس الدين ابن اليونانية البعلي. ومنهم الشيخ الحافظ الكبير برهان الدين ابن بحلاق الحنبلي البعلي. ومنهم الشيخ المسند المعمر تاج الدين ابن عماد الدين ابن بردس البعلي. ومنهم القاضي الكبير برهان الدين وتقي الدين ابن مفلح. ومنهم الشيخ الكبير الفقيه النبيل قاضي القضاة عز الدين صاحب مفردات مذهب أحمد. ومنهم الإمام الحافظ القدوة زين الدين أبو الفرج عبد الرحمن بن رجب. ومنهم الشيخ القدوة ابن رجب، هذا طبعا ابن رجب الحنبلي اللي هو تلاميذ ابن تيمية، وأيضا هذا في زمانه كان أعجوبة في العلم عموما، وله شرح على صحيح البخاري، هو أول من شرح صحيح البخاري سماه فتح الباري، راح ابن حجر أخذ الاسم منه. ولو أنه يعني ابن رجب لو أنه أتم هذا الشرح هو يمكن وصل إلى باب الجنائز وتوفي رحمة الله عليه، عندما تقرأ فيه تجد العلم ينبع منه نبعا، كان على طريقة السلف رحمة الله عليه، يذكر لك أقوال السلف ويحرر الأقوال بطريقة أثرية صحيحة، يعني سبحان الله ما أكمله، ولو أكمله لكان عجوبة الزمن، تأتيك بقعد الشروح اللي هذا ناسخ من كلام اللي قبله وجايب لك منهم جمع مشان يحشو كتابا كبيرا، يعني شروح البخاري كثيرة وأكثرها مكرر لا يخلو شيء من فائدة وكذا، يعني ما في شرح إلا وعنده شيء من الإضافة، أكيد ما ننكر ذلك، لكن أكثرها شيء تكرار، بعض العبارات ينسخها نسخا كما هي، وبعضهم يسرق جهود بعض، مصائب. لكن شرح ابن رجب كان، وابن رجب مكثر بالتأليف، وتأليفه مميز عن غيره، يعني أحيانا مثلا يشرح لك حديث في رسالة ويأتي بالعبر والمواعظ التي فيه، يستخرج منه الكنوز استخراجا دقيقا، ويعني إذا نظرت أنت في مرة عملنا مشروع سبحان الله قراءة رسائل ابن رجب، هذا قبل 8 سنوات لكن ما أتممناه، كانت يعني مفيدة جدا، أنصح بها اللي بده مثلا كتاب يقرأه قبل النوم هكذا سهل ويسير وممتع، يقرأ رسائل ابن رجب جميلة جدا رحمة الله عليه، وكان من أهل السنة. الجهمية كتبوا بعض القبائح الأشعرية من دينهم وألصقوها وقالوا هذا جزء كان مفقودا من كتابه ووجدناه من كتاب أظن نسبه لصحيح البخاري لشرحه لصحيح البخاري مختلف عن طريقته مختلف عن نفسه الكتابي مختلف عن عقيدته وقالوا لا هاي الإمام يعني هؤلاء أناس ما يؤمنون على كثير شيء والله المستعان. نعم أحسن الله إليك. قال المصنف ومنهم الشيخ القدوة البركة قدوة الوقت أبو الحسن علي بن عروة الموصلي كان مجانبا لهم مفارقا مصارما له معهم الأمور الكثيرة ومنهم الشيخ الزاهد هنا ابن حجر ماذا يقول جرت بينه وبين الشافعية وقائع بسبب الاعتقاد يعني ما بدل ما يقول لك الأشعرية بين الشافعية يعني عندما يقول شافعية مشان أنت شافعية ينسبهم يعني الإمام الشافعي قل الأشعرية وكن صريحا ما أدري ليش يعني سبحان الله. نعم قال ومنهم الشيخ الزاهد العابد ومنهم الشيخ الزاهد العابد المفسر إمام الوقت أبو الفرج وأبو شعر عبد الرحمن بن أبي الكرم كان مجانبا لهم مصارما له معهم أمور ووقائع ومنهم الصاحب النبي طبعا هذا أبو شعر الآن في عندنا في دمشق عائلة أبو شعر معروفة ومنهم فرقة إنشادية شركية قد يكون يعني هو هذا الجد الأكبر لهم وهو كان صوفي سني صوفي ويعني كان كما يقول زاهد عابد كان يسمى العارف بالله على طريقة الصوفية في التسمية إلا أنه ما كان مبتدعا ولكن يعني قد يكون يعني هذا خرج منه وله وقعات مع الأشعرية وله كلام فيه. نعم أحسن الله إليك. قال ومنهم الشيخ الزاهد العابد المفسر إمام الوقت أبو الفرج وأبو شعر عبد الرحمن ابن أبي الكرم كان مجانبا لهم مصارما له معهم أمور ووقائع ومنهم الصاحب النبيل الكبير شهاب الدين ابن عبد الرزاق كان مجانبا لهم ذاما ومنهم شيخنا الشيخ الكبير القدوة البركة المقرئ الشيخ خلف المغربي كان مجانبا لهم ومنهم شيخنا الإمام القدوة المفسر المحدث الشيخ حسن الصفدي كان مجانبا لهم ومنهم الصفدي بفتح الفاء أحسن الله إليك الصفدي كان مجانبا لهم ومنهم شيخنا الإمام الكبير القدوة البركة أبو العباس أحمد البغدادي إمام المدرسة كان مجانبا لهم ومنهم شيخنا الإمام الكبير القدوة المحدث المفسر الواعظ علاء الدين أبو الحسن الدواليبي البغدادي كان مجانبا لهم مصارما وامتحن ومنهم شيخنا الإمام الكبير القدوة الفقيه عمدة الوقت الزاهد العابد تقي الدين أبو بكر ابن قندس كان مجانبا لهم وامتحن محنة كبيرة ومنهم شيخنا الزاهد العابد القدوة البركة زين الدين أبو الفرج عبد الرحمن ابن الحبال ومنهم الشيخ الكبير القدوة البركة شهاب الدين أبو العباس أحمد بن إبراهيم بن الحبال ومنهم شيخنا الإمام الكبير المحدث أمين الدين بن الكركي ومنهم شيخنا الكركي استثنى الكركي والله أعلم. نعم أحسن الله إليك. ومنهم شيخنا الإمام الكبير المحدث أمين الدين بن الكركي ومنهم شيخنا الكبير الإمام الزاهد العابد البركة المتعفف صفي الدين أبو عبد الله محمد بن الصفي كان مجانبا لهم ذاما محذرا منهم رضي الله عنه ومنهم شيخنا الحافظ المحدث الفقيه النحوي اللغوي مصلح وقته أبو العباس أحمد بن زيد كان مجانبا لهم ذاما ومنهم جدي أبو العباس أحمد بن عبد الهادي كان ذاما لهم ومنهم شيخنا الشيخ الزاهد العابد المقرئ الفاضل أبو حفص عمر اللؤلؤي كان مجانبا لهم مصارما ذاما محذرا ومنهم شيخنا قاضي القضاة المحدث الرحلة. الرحلة نظام الدين ابن مفلح الحنبلي، كان مجانبا لهم مصارما ذاما شديدا عليهم. ومنهم شيخنا شمس الدين أبو عبد الله محمد السيلي الحنبلي، كان مجانبا لهم ذاما محذرا. ومنهم شيخنا الشيخ طبعا القرآن ابن مفلح هذا له كتب كثيرة في المذهب الحنبلي، درس المذهب الحنبلي يعني يعرفه. نعم. أحسن الله إليك. ومنهم شيخنا الشيخ برهان الدين العجلوني المحدث المحرر المتقن الشافعي المذهب، كان مجانبا لهم محذرا منهم ذاما لهم. ومنهم شيخنا أبو عبد الله قطب الوقت محمد بن محمد الحيضري الشافعي، كان مجانبا لهم يظهر لنا في باطنه أمورا تدل على المصارمة. ومنهم والدي أبو محمد حسن بن عبد الهادي مجانبا لهم مصارما محذرا. ومنهم صاحبنا وشيخنا أبو عبد الله محمد بن أبي بكر بن زريق مجانبا لهم مصارما. ومنهم صاحبنا وشيخنا أبو الحسن علاء الدين علي المرداوي الفقيه الفاضل مجانبا لهم. ومنهم صاحبنا وشيخنا الفقيه الفاضل تقي الدين أبو بكر بن زيد مجانبا لهم مصارما ذاما محذرا. ومنهم صاحبنا وقاضينا القاضي برهان الدين أبو محمد بن عبد الله بن مفلح مجانبا لهم في الباطن. ومنهم شيخنا وصاحبنا شوف لما يقول لك في الباطن يعني كان عليه ما يمنعه من الكلام بسبب التضييق والأمني وما شابه ذلك، يعني مخابرات من ذلك الزمن، لكن كل بطريقة زمانه. نعم. أحسن الله إليك. قال: ومنهم شيخنا وصاحبنا القاضي وجيه الدين أسعد بن منجى التنوخي كان مجانبا لهم. ومنهم صاحبنا وقاضينا أبو الحسن علي بن مفلح الحنبلي مجانبا لهم مصارما. ومنهم سيدنا وشيخنا وقدوتنا وإمامنا وشيخ وقته عز الدين ابن نصر الله قاضي القضاة بالديار المصرية كان مجانبا لهم مصارما. ومنهم صاحبنا الشيخ شمس الدين محمد بن حبيب البعلي كان مجانبا لهم محذرا. ومنهم صاحبنا الشيخ الكبير الفقيه شمس الدين ابن النطوقي البعلي كان مجانبا لهم. ومنهم صاحبنا الشيخ الفقيه شمس الدين الخطيب المرداوي مجانبا لهم. ومنهم شيخنا وصاحبنا الشيخ شمس الدين محمد اللؤلؤي الحنبلي كان مجانبا لهم واقعا فيهم. ومنهم شيخنا الشيخ شهاب الدين المصري كان مجانبا لهم واقعا فيهم محذرا منهم. ومنهم صاحبنا الشيخ الفقيه المفنن جمال الدين يوسف أبو محمد المرداوي مجانبا لهم مصارما واقعا. وقد رأينا في أصحابنا ورفقائنا ومن اشتغل معنا أكثر من 1000 واحد على مجانبتهم ومفارقتهم والوقوع فيهم، وما تركنا ممن تقدم أكثر ممن ذكرنا. فهذه لعمر الله الدساكر للعسكر الملفق الذي لفقه ابن عساكر بالصدق والكذب، الذين لا يبلغون 50 نفسا بمن قد كذب عليهم. ولو نطول تراجم هؤلاء كما قد أطال في أولئك لكان هذا الكتاب أكثر من 10 مجلدات. ووالله ثم والله لما تركنا أكثر ممن ذكرنا. ولو ذهبنا نستقصي ونتتبع كل من جانبهم من يومهم إلى الآن لزادوا على 10,000 نفس. ولكن أنا أذكر لك كلاما تعلم منه كيفيتهم. كان الأشعري هنا يعني نقول ليته طول وذكر لنا هؤلاء الصالحين، فبذكرهم تطيب النفوس رحمة الله عليهم أجمعين. وليته صنف هذه المجلدات العشر حتى نستفيد من سيرهم ومن علومهم ونعرف عنهم أكثر. فهؤلاء الأئمة يا إخوة، هؤلاء عددهم تقريبا أكثر من 400، و أظن 418 شخص. المشكلة أين؟ المشكلة هؤلاء ما عندهم كتب وصلت إلينا، فطالما أنه ما عندهم كتب فلا يحسبون عند بعض الجهال من أئمة الإسلام. ما الذي يحسب من أئمة الإسلام؟ اللي عنده كتاب وصل إلينا. ثم يقول لك طالما أن الكتاب وصل يعني فأما الزبد فيذهب جفاء وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض. فطالما أن الكتاب لهذا الأشعري وصل إذن هذا الأشعري صالح ونيته صادق وما شابه ذلك. ما وصلت كتب الفلاسفة أضللت أنت وشيوخك بها، وأضلل شيخه هذا الأشعري أضلل بهذه كتب الفلاسفة التي مكثت في الأرض. ليس مكوث كل شيء في الأرض يعني أنه صحيح وصواب. الإنجيل ليس له وجود في الأرض، هل هو من الزبد؟ حاشا لهذا كلام الله سبحانه وتعالى. فليست هذه قاعدة تنزلها على كتب البشر، والكتاب الذي يبقى إذن هو صالح والكتاب المفقود باطل. في مسانيد لعلماء كبار، مسند بقية بن مخلد حتى الآن هو ضائع، هل هو من الزبد الذي ذهب جفاء؟ حديث النبي صلى الله عليه وسلم من عالم كبير بأسانيده، وحتى يقال إنه أكبر من مسند الإمام أحمد. فليس كل كتاب بقي عندك يعني هو المقدس يعني هو الصواب، والكتاب اللي ما بقي عندك. هذه قواعد والله ما أدري من أين يأتون بها. يأتون إلى إنسان يقول ما إذا بلغ القلتين لم يحمل الخبث، هذا في الخبث اللي فيه البول والغائط الذي ينجس الماء ولا ما ينجس الماء. واحد يأتيك بكفرية تنجس البحار تقول لي قلتين. المتأخرون عندهم مصائب، المعاصرون كثير منهم ليس الكل عندهم مصائب، عندهم قواعد فاسدة، عندهم من سجع الكهاني الذي يردون به الحق وطريقة يعني عرض الكلام الفاسد بصورة حسنة مما يردون به الحق شيء كثير. هؤلاء من الذي كان يذكرهم؟ الآن مر معنا 418 اسم، إذا كثير منا عرف 18 فنعمة كبيرة، والباقي الشيخ والباقي يعني عندما تقول الأشعرية مبتدعة ما بقى في الإسلام علماء، وهؤلاء لا يذكرون، لا تنقل أخبارهم، لا يمدحون، لا يثنى عليهم، بل أساسا هم خارجون عند هذه الطوائف المحدثة المنتسبة زورا إلى السلفية. هؤلاء خارجون أساسا عن مسمى العلماء، مسمى العلماء لا يدخل فيه إلا 5-6 أشعرية فقط، ومعهم ابن تيمية رحمة الله. هؤلاء هم علماء الإسلام. يا رجل أين أنتم؟ أين العلم؟ بإذن الله في مشروع يعني لإحياء ذكر هؤلاء الصالحين وإحياء سيارهم وتعريف الناس بهم. والله المستعان، والله المستعان. طيب بارك الله فيكم، سنختم هنا، لا يوجد أسئلة اليوم، ونلتقي بكم في الدرس القادم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.